السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فرصتك إنك تتعلم. عارف والنهاردة هعلمك حاجة جديدة جدا، هعلمك كيفية التحكم في الغضب. إزاي تقدر تتحكم في غضبك؟ إزاي تقدر تكون متحدث جيد جدا والناس تحبك وأنت بتتكلم؟ إزاي تيجي في أصعب المشاكل وتكون هادئ جدا وأنت بتتعامل معاها؟ ازاي تخلي الشخص اللي قدامك يسمعك مهما كانت ارائك ومهما كانت معتقداتك في الكلام؟ ازاي تقدر تقنع اي شخص بالكلام اللي انت بتقوله وتقدر تقنعه ان يسكت هنا علشان انت تبدا تتكلم؟ طيب، اول حاجه هعلمها لك هي التحكم في الذات، التحكم في الغضب او في النفس. عارف تتحكم فيها ازاي؟ تتحكم فيها بفكره واحده، حط في دماغك ان مهما كانت المشكله اللي انت بتمر بيها لازم يكون ليها حل، وبدل انك تغضب في هذا الوقت ممكن انك تعدل هذا الغضب الى الهدوء علشان تقدر تفكر جيدا وتستوعب المشاكل دي عبارة عن ايه وحلولها هتيجي ازاي، وتقدر تتعامل مع الشخصية دي ازاي، وتقدر تكون بني ادم افضل ازاي. فكر بس، عايزك تفكر وانت في المشكلة انك هادئ جدا. انا هادئ مهما اي حاجة تحصل، انا مش متعصب، انا هادئ جدا. عايزك تاخد نفس عميق وتحس بيه داخليا وتقول انا هادئ، انا بتعامل مع كل المشاكل في حياتي بهدوء. ما تقولش انا مش عصبي، انا مش عارف ايه، لا ما تقولش انا مش دي بتتلغي وبتصبح انت عصبي، لان العقل الباطن بيلغي كلمة مش. لو قلت انا مش عصبي هتبقى انت عصبي. انا عايزك بدل بتقول انا مش عصبي قول انا هادئ، العكس الايجابي بتاعها، وما تذكرش الكلمه خالص، قول انا هادئ جدا، انا بتعامل مع كل المشاكل في حياتي بهدوء بسلاسه، انا بقدر اتعامل في وقت غضبي بالهدوء. طيب خليني اقول لك، انت بتتكلم مع شخص دلوقتي والشخص ده بيخليك تغلي، بيخليك غضبان جدا لان كلامه غلط وانت عايز ترد عليه ومش مديك فرصه انك ترد عليه، ودايما صوته عالي ولازم تعلي صوتك علشان مستوى صوتك يبقى في مستوى صوته، كل ما يعلى كل ما تعلى، كل ما يغضب كل ما تغضب. لكن لو انت فكرت بطريقه مختلفه شويه وخليته هو يغضب وانت تهدى، هيصبح هو يزيد في الغضب وانت تزيد في الهدوء، وتصبح ليك الفرصه انك تتكلم بهدوء، والناس ما تقولش عليك انك شخص سيء او شخص وحش وما بتعرفش تتعامل مع الناس بأسلوب كويس. لكن انا عايز هو يتعصب وانت ادي له الموافقة، قول له ان انت بتعمله ده انا معاك جدا فيه وانا مقتنع بوجهة نظرك، لكن انا عندي اسلوب معاكس اللي انت بتتكلم فيه او نقطة بسيطة عايز تصلحها. ما تقوليش موضوعك كله غلط وتبدأ تتعصب معاه يقول لك يا عم انا الصح وانت تقول له انا الصح. لا، ادي له فرصة ان هو يتكلم، ادي له اشارة الموافقة على الكلام اللي هو بيقوله، يعني اسمعه جيدا. اهم حاجه انك تسمع الشخص جيدا، هتحس ان انت بتسمع له هيسمع لك بعد كده. اسمع له، لو انت مش موافق على حاجه ما تقطعوش، سيبه يكمل واديله الموافقه، وبعد كده عايزك تقطعه باسلوب لطيف جدا وتقول له لو سمحت انا عارف ان انت اللي بتتكلم فيه ده كله من كلام جميل جدا وانا معاك فيه، ولكن اختلف معاك في نقطه بسيطه جدا، وتبدا تقول له النقطه اللي انت المفروض تحكيها له. ده بالنسبه للشخص اللي انت بتتكلم معاه وصلك لمرحله كبيره من الغضب. طيب لو مشكله بقى انت بتمر بيها، المشكله عامه بيك من غيرك هتنتهي وهتمر، لان مفيش مشكله بتفضل على حالها، في كل مشكله بتلاقي لها حل. فعلشان تلاقي الحل وتلاقيه باسلوب كويس لازم تهدى وتسترخى ويكون افكارك شغاله بطريقه كويسه جدا علشان تقدر تتحكم في اعصابك، تقدر تحل هذه المشكله. حتى لو مهما كانت الظروف اللي انت فيها، مهما كانت المشاكل اللي بتيجي مره واحده عليك، عايزك تاخد بس نفس عميق وتقول انا هادئ جدا. ولو انت قدام الشخص ومش عايز تغضب وتبين غضبك قدامه، عايزك تاخد النفس باسلوب كويس، اسلوب محدش يلاحظه، لكن انت بس اللي تحس بيه، قول انا هادئ جدا، انا هادئ جدا. انا لما بتكلم مع اي شخص بكون هادئ، انا باخد الامور بسلاسه، انا ما بتعصبش، انا قوي جدا، انا واثق بنفسي، كل الحاجات الايجابيه عايزك تقولها، تمام كده؟ لكن مش عايزك توصل للعصبيه اللي هو تقوم تكسر حاجه وتقول لي انا شخصيتي كده، انا بتعصب واقوم بمسك اي حاجه ولازم احدفها علشان الشعور الداخلي بتاعي ارتاح. الكلام ده كله لا، دي بتبقى عاده، انت اتعودت او شفت حد قدامك لما بيتعصب مسك حاجه وخبطها فانت قلدته اول مره، فلقيت بتشعر بالراحه هنا، تحس ان انت كده خرجت الطاقه اللي جواك اللي هتنفجر من جواك بحاجه انك تكسرها. الكلام ده كله مش مظبوط، ان لازم تركز عليه الهدوء، بدل ما تكسر حاجه لا، انا عايزك تلعب على شخصيتك شويه وتلعب على نفسك شويه، تمسك اعصابك شويه، تاخد نفس عميق زي ما قلت لك، وتبدا تقول انا هادئ جدا. مره في مره اوعدك انك هتكون هادئ جدا في المواقف الصعبه، والناس ممكن تقول عليك بارد. عارف ممكن يقول عليك بارد ليه؟ لانك في المشاكل او وقت ما الشخص ده عمال يديك في كلام، انت هنا ما بتتعصبش، هادئ جدا، ولا بالعكس كمان انت ممكن تديله ابتسامه جميله كده على وشك، تحسسه ان انت مهما تغضب ومهما تعصبني انا مش بتعصب ومش هسمع كلامك في الكلام اللي انت بتقوله ده خالص، انا ما بتعصبش، مش الشخصيات انا اللي انا بتعصب. ادي لنفسك ايحاءات انك فعلا قوي جدا واثق بنفسك، مش اي حد يعصبك، مش اي حد يخليك توصل لمرحلة كبيرة جدا من العصبية أو الغضب. الغضب معناه إنك لازم تتحكم فيه. عارف الغضب لو ما تحكمش فيه تبقى سوري يعني زي الحيوان اللي ما بيعرفش يتحكم في غريزه، تمام كده؟ فلازم أنت كبني آدم تفكر بأسلوب إيجابي شوية، وتبدأ تعدل السلبيات إلى إيجابيات. تفكر إيه هو الغضب، تقول أنا بغضب ليه، تمام كده؟ يعني لو تجيب ورقة وقلم وتقول أنا بغضب ليه، طب مين اللي يخليني اوصل لمرحله كبيره جدا من الغضب؟ طب انا ممكن اعمل ايه في الوقت ده؟ اكسر حاجه ولا اقول انا هادئ وارسى كده وادي ابتسامه على وشي حلوه علشان الشخص اللي قدامي يحس ان انا واثق في نفسي، وهو يبدا يتهز داخليا ويبدا يهيب منك ويخاف منك، يبدا يقول عليك انسان متحكم جيدا في نفسه، وتبدا تقول طب ايه الاسباب اللي بتخليني اوصل للغضب، وبعد كده ازاي اقدر اتخلص من هذه الاسباب. عايزك تكتب الخمس حاجات دي، وبعد كده مع التكرار ومع المواقف ومع تكرار المواقف هتحس ان انت بقيت بني ادم هادي جدا، وكل ظروف الدنيا بتعدي من تحتك كانك انت السماء وهي السحابه، عماله تعدي بكل الحاجات السلبيه وكل المشاكل، كل الحاجات هتبدا تتحل لوحدها طول ما انت هادئ كده. والقازمين الغيظ، يعني ربنا ذكرها بيقول والقازمين الغيظ، يعني اللي بيكظم غيظه ده يا سلام عليه، صدقني بيكون بني ادم مختلف عن اي حد. صدقني الناس دايما بتحكي عن الشخص ده انه واثق في نفسه حتى لو هو غير كده. الناس بتحكي انه واثق في نفسه ليه؟ لان لما البني ادم وقت ما حد بيكون بيوجه له سلبيات وعمال يشتم فيه وعمال يهزق فيه وعمال يقول له حاجات ضد مصلحته وكل حاجه، هو البني ادم ده هادي جدا، لانه عارف ان الشخص ده مستوى التفكيري قد كده، انه يخليه يشتمني ويوصلني لمرحله من الغضب دي وانا معاه واغضب وازيد في الغضب علشان كلمه هو بيقولها، وعارف ان الشخص ده تافه جدا بالنسبه الكلام اللي انا ممكن اقوله له، لكن انا بضحك وابتسم الابتسامه دي واقول له انت لا تشغلني بشيء، انا واثق من نفسي، انا بقدر اتحكم في نفسي جيدا، وان شاء الله نكمل في حلقات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.